جاء من صغار او اصابع مفصل. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم اغلب صلاه الباقي بصغر مفصل، اي من صورته الاعلى الى اخر القران. فذكر بعض اهل العلم وذكر بعضهم ان العصار المفصل من سوره الضحى الى اخر القران. بدا ربنا جل وعلا بهذا المثل العظيم: والشمس مضحاها. يوم القيامة يقول الله جل وعلا: مأمورة مكلفة، ولكنها ليست معصومة، وهي نفس الإنسان. والله جل وعلا أقسم بالنفس في سور كثيرة في كتابه، فأقسم بالنفس قال سبحانه: لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهناك نفس اللوامة، وهناك نفس المطمئنة، وهناك نفس هذه النفس التي ذكرها الله جل وعلا في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفس الأمارة بالسوء نفس خبيثة، نفس سيئة، ونفس اللوامة تلوم صاحبها دائما على الذنب وعلى المعصية، ونفس المطمئنة مستقرة ذكرها الله جل وعلا في آية سورة الفجر. وهذه النفس ذكرها الله جل وعلا قيل لها: ادخل الجنة، كن في عبادي. كأنها نفس عاشت مطمئنة بطاعة الله جل وعلا، وكانت على ما يرضي الله جل وعلا في هذه الدنيا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وذكرنا أن النفس نفس سابرة فاسقة عاصية لله جل وعلا، فألهمها أي أرشدها الخير ودلها على الخير وهديناه النجدين. والله جل وعلا أعلمك بالطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أن تسلك طريق الخير وتبتعد عن طريق الشر. ثم جاء الدوام دوام القسم من الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح الله جل وعلا من زكى نفسه، كما قال بعض أهل العلم عند تفسيره لهذه الآية: فمن يزكي نفسه أي يطهرها الداخلية والخارجية، بذل وحب وحسد وغش وبغضاء وحرص على الدنيا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن يزكي نفسه يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. يزكي نفسه بفعل طاعة الله جل وعلا، ومن يزكي نفسه أي يجعلها في المعاصي. والنسك بمعنى أن تخبئ الشيء في الأرض. فمن يفعل المعصية ويفعل الذنب كمن يدس شيئا في الأرض، كمن يدس نفسه في الأرض، كمن يجعل نفسه خبيثة. لذلك قال ربنا: وقال خاب، خاب في الدنيا وخاب في الآخرة، لأنه ينسي هذه النفس ويجعلها في الرجاء والمنكرات. ثم ذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك مثالا لهؤلاء الذين نسوا أنفسهم: كذبت ثمود بطغواها. ذكر ربنا جل وعلا قوم ثمود، قوم صالح عليه السلام، بما أنعم الله عليه من النعم، نعم كثيرة، ولكنهم خافوا وخسروا لأنهم دسوا أنفسهم في المعاصي والذنوب وابتعدوا عما أمر الله جل وعلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى. ذكر الله جل وعلا قصة صالح عليه السلام في سورة الأعراف، فصل كذلك في سورة هود وفي سورة الشعراء يذكر ربنا جل وعلا قصة هذا النبي، ما كان من قومه معه لما سألوه عن آية عظيمة، فأتاهم الله جل وعلا بهذه الناقة خرجت من بين الصفوف لهم، وقال لهم النبيون أن لك شرك ولكم شرك يوم معلوم، فتشرب هي الماء في يوم وتشربون أنتم الماء في يوم آخر، ولكم في اليوم الذي هي تشرب فيه ماء لبنها لبن الناقة يكفي لقوم صالح عليه السلام جميعا، ولكنهم كذبوا صالح وقالوا هذه ناقة، كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها بعد هذا الشقيق من قوم صالح عليه السلام، فقتل هذه الناقة بسهمها إذ بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، لماذا قتلتم الناقة؟ فهي ناقة لله جل وعلا تشريفا لهذه الناقة كما تقول كعبة الله وعبد الله، فشرفت هذه الناقة لأنها لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي وهبه إياها ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، دمدم يعني دمدم عليهم يعني كما تضع شيء علبة وتدمدم هذا الشيء حتى يصبح لا قيمة له، دمدم الله جل وعلا على ثمود وأخذتهم الصيحة بطغيانهم وباستكبارهم وبعلوهم وبتكذيبهم نبي الله جل وعلا صالح، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها، سوى هذه القرية الأرض بعد أن كانت قرية على الأرض مطمئنة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فالذنوب عباد الله سبب للخراب والضلال وسبب للشقاء، قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ذنوب سبب الخراب البلاد والعباد، سبب للطمع وسبب للهم وسبب للجهل، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، الله جل وعلا إذا فعل فعلا لا يخاف سبحانه نافع، وقش وقالون عن نافع بالفاء فلا يخاف عقباها، هذه سورة الشمس 15 آية جمعها سريعا سريعا، فيها من الدروس والعبر الكثير والكثير، أولها يدعوك إلى أن تتفكر في خلق الله، وهذا الذي أقسم الله جل وعلا به عظيم شأن الشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله سبحانه، والأرض وما طحاها والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد وقد تفيد التحقيق يعني حقا على من زكى النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. فيها. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزل الشحناء والمقواه بيننا. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين. اللهم امنا على لا اله الا الله، وابعثنا عليها، واحشرنا في ظلمه اهلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه. الله.